مش بموضوعية حب، يعمل كده وبرضه لما يجي في العمل يبقى ما يقدسه. يبقى وسطة يعني ايه؟ يعني ادى العمل بموضوعية، ادى الامر بموضوعية، ادى النهي بموضوعية. اذن واذ ابتلى ابراهيم ربه، لازم نقرن الابتلاء بانه الاختبار، والاختبار ممن؟ من رب يتولى تربيته ليكون ابا للانبياء بكلمات فاتمهن. ومعنى الاتمام ايه؟ الاتمام هو الاكمال، وضد الايه؟ وضد النقصان. فاتمهن. وما دام الله قد ابتلاه فنجح في الابتلاء واتم تكليف الله امرا ونهيا وفي ذات ولده واتمه، ثبت انه نجح في الابتلاء. وما دام نجح في الابتلاء يبقى دين الله اعز عليه من نفسه، ودين الله اعز عليه من ولده. وما دام دين الله اعز عليه من نفسه واعز عليه من ولده، يصبح مامونا ان يبلغ رساله الله، وان يكون اهلا ليكون اسوه للمؤمنين بالله. لذلك جازاه الله فقال واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. ما هو الجزاء اذن؟ قال اني جاعلك للناس اماما. يعني انت بنجاحك في الابتلاء واتمامك كل التكليف ووفائك بما طلب منك تستحق ان تكون اماما. اماما؟ نعم، امام قائد، امام اسوه. الله، اذن دي بيدينا قضيه اجتماعيه. لا يتولى قياده اي شيء الا انسان مؤتمن على الشيء، ويؤتمن على الشيء مش بس بفكرك تقول ده انا عارفه ده كويس، لا، اختبره في اشياء قبل ان تملكه مصالح الناس. يبقى الذي يؤهل لامر قيادي يبقى يجب انه ايه؟ يختبر، ويختبر اختبارات كميه لحتى نطمئن الى انه انيل على مصالح الناس في ايه؟ في يده. اما ان يكون الامر والله سبحانه وتعالى كان يعلم وصايا ابراهيم وان لم يبتلئ، ولكن الله يريد ان يعلمنا نحن اي الذين لا نعرف. اذا كان الله وهو يعلم ان ابراهيم هينجح وهيؤدي، يقول لك الا يكفي علم الله في ان هو يعني يديله امامه كده وخلاص؟ يقول لا، ان من يعلم يعلم من لا يعلم، حتى لا يستنكف من لم يعلم ان ياخذ ذلك اسوه ممن يعلم، ما استنكفش. يبقى اذا لا تولى قياده او عمل رئاسي او اداره زي ما بنقول في هذا العصر الا مين؟ الا من ابتلي ابتلاء يثبت نجاحه فيه، نجاح ايه؟ نجاح اتمام، ونجاح ايه؟ ونجاح وفاء. قال اني جاعلك للناس اماما. إمام يعني إيه؟ يعني يؤتم به. معنى يؤتم به يعني إيه؟ يعني يتولى قيادة الأمر. يبقى أسوة، لا يصنع الناس إلا ما إلا إن رأوه، إلا ما رأوه يصنعه. يبقى دي لازم تيجي عن إيه؟ عن رصيد من الابتلاء، ورد من الابتلاء المربي أو ابتلاء اللي هيعين لمين؟ لمن يعين ليعطيه هذه إيه؟ هذه المنزلة. ولقد اصطفيناه في الدنيا، لقد اصطفيناه في الدنيا. في الدنيا اصطفاء ايه؟ اصطفاء المنهج، اصطفاء الامامة. وقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الايه؟ لمن الصالحين. ليه؟ ام قال لك لان كثير من الناس يظنون ان ارتفاع بعض مقامات الناس في امور الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم في الله، ويمكن يبدلهم المسألة دي ايه؟ ذخره في الحياة الدنيا. قال لك لا، هو جامع بين ايه؟ بين الاثنين، ديا ودي، ما جاتش دي على حساب دي ابدا. ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الايه؟ من الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. اذ قال له ربه ايه؟ اسلم. هو صحيح أسلم لربك،